كنتي ناسي أفكرك إن كنت ناسي أفكرك أنا كان غرامي غرامي غرامي دي سهرك إن كنت ناسي أفكرك أما كان غرامي غرامي غرامي بسهرك وكان بعادي بيحيرك بيحيرك بيحيرك وإن كنت ناسي أفكرك أفكرك بالليل وشجونك وأحلف لك عشوب عيونك أفكرك بالليل وشجونك وأحلف لك عشوب عيونك وفرحتك وإنت بتحكي قصة هواياك ولوعتك وإنت بتشكي من طول أساياك كان غرامي بيسهرك وكان بعادي بيحيرك وكان غرامي بيسهرك وكان بعادي بيحيرك وإن كنت ناسي ناسي ناسي أفكرك بتخاف عليا بتخاف عليا بدلت ودك ليه بالقاسيه وكنت قبل بتخاف عليا بتخاف عليا بين فرحتي وأوهامي وأحلم وأحلم وأفكر يا ما كان غرامي